ملكوت كل شيء ثم إلى ربكم تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما Oh.